كوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه. جودوا بالوصال أيوة يا أهل الكمال الله. جودوا بالوصال روح يا أهل الكمال. كيف يكون الحال بوصالكم؟ الله ليلى مني العقل والله. سلبت ليلى ليلى مني العقل والله. قلت يا ليلى يا ليلى ارحمي القتلى. سلبت ليلى ليلى مني العقل والله. سلبت ليلى ليلى مني العقل والله. قلت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى. إنني هائل هائل وانا خادم خادم. إنني هائل هائل وانا خادم خادم. إنني هائل هائل وانا خادم خادم. إنني هائل هائل وانا خادم خادم. أيها النائم وحيد المولى. الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه.